نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، احسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، لا يزال كلامنا موصولا بما شرعنا فيه من قراءه المباركه في هذا الشرح الفريد من نوعه على كتب من كتب الأصول التي صنفت لأجل حفظ دين المرء من جهة اعتقاده في ربه، ومن ثم في العقيدة التحوية. والشرح هذا شرح متين جاء ممتدا إلى شروح السلف وأقوالهم، شرح العز بن عبد السلام، وهو من أنفس الشروح على هذه المتن. بدأنا في قراءة المباركة في المتن وما جاء في شرحه، أنعيد المتن حتى يتصل بعضه بعض. المتن فقط، من عنده المتن؟ نقول: في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله سبحانه وتعالى. ولا شيء مثله، نعم. ما قال: ولا شيء يعجزه سبحانه وتعالى، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، مميت بلا مخاف، باعث أو خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليه أبديا. وصلنا لهذا القول، زدنا الكلام شوية. طيب، وهذا وجه أنه لم يكتسب صفاته بعد خلقه، إنما هو اكتسبه ابتداء سبحانه وتعالى. ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوبة، ومعنى الخالق ولا مخلوق. له معنى الربوبية ولا مربوب، أي هذا أظن ما أتينا عليها، مسألة الربوبية، أن الله عز وجل، وإن كان معنى الربوبية أنه رب الخلق بأسبر ما أسبر عليه من نعمه، فهو رب سبحانه وتعالى وهو خالق، وإن لم يكن هناك مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل أحيائه، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدار

هل له أثر في زيادة العمر؟ هل يمكن للمرء أن يدعو بمثل هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أشار إليه هو في أول الشرح، لأنه لما دخل على أم حبيبة زوجه رضي الله عنها فقالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروب. كونه يدعو أن يزيد له في أجله، فهناك أجل قد كتبه الله عز وجل على ابن آدم، ليس كلما يدعو يزيد له في عمره. قال: سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدود وأرزاق مقسوم، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله، أي إذا حل. ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار وعذابك في القبر كان خيرا وأفضل. أي صلة الرحم التي جاءت في النص الذي نعلمه بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في عمره ويزيد، نعم، من أراد أن ينسأ له في عمره، أي يثير الله عز وجل في عمره ويزيده في رزقه، فليصل رحمه. العلماء على قولين في هذا الحديث: سلة قالت بظاهر الحديث، وهذا مذهب ابن حزم، ذهب إليه سلة من العلماء أنهم شيخ الألباب رحمه الله تعالى، انتصر إلى أن القول على أصله، وأن مسألة أجل المكتوب عند الملائكة شيء وعند الله عز وجل في تفصيله في ما عنده سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ شيء آخر، وهذا هو الأصل. وقالوا أنه تزيد الأجال لأنها مكتوبة عند الله عز وجل بهذه الطريقة، حين أمر الملك الموكل على الرحم لما أمره أن يكتب في حديث عبد الله بن مسعود وأن يكتب أربعا، فكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هنا نجد أن الأجل مكتوب عند الملك، لكن بماذا؟ بما أمر الله عز وجل وأطلعه عليه. طيب، هنا هذا الأجل عند الملك الذي قالوا عنده في اللوح المحفوظ هو التفصيل الذي سيأتي بعد ذلك، يكون هذا من السعداء فيصل رحمه فيزيد الله عز وجل في عمره لأجل أن يكتسب من الخير. واستدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص لما أصابه المرض في مكة في فتح مكة وأشرف على الموت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده طريح الفراش مريضا، فكان سعد تعجل الموت، يعني أنه لو كان على هذا فلعله خير له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، لا تقل، أي لا تتمنى الموت أو تعجله لنفسك، فإن كان في عملك خير لأن يبسط لك في عمرك فتزداد خيرا خير لك، وإن كنت قد أذنبت أو أسأت فأن لن يثير الله عز وجل في عمرك فتتعافى من تلك السوءة خير لك. تعافى يعني نطلب المغفرة والتوبة من الذنب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل على أنه لو إنسان كان في عمره خير وهو من أهل السعادة، إن بسط له في عمره ازداد خيرا، ازداد خيرا. فقالوا هذا على أصله، وقوله تعالى: ويمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، هذا مندرج فيه أصل هذا الحديث، أن الله عز وجل عنده التفصيل، أنه من أول الأمر يكتب الأجل بهذه السورة وهو معلم يعلم به الملك، ثم بعد ذلك عنده التفصيل أن هذا يكون من السعادة يصل رحمه وكذا فيقوم مقتضاه، فيزيد له الله عز وجل في عمره باختياره هو، مش كل واحد يصل رحمه لابد أن يزيد. دلالة النص على الترغيب، ليس واجبا على الله عز وجل، ليس هناك شيء واجب على الله عز وجل، وإنما من واسع فضله. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب ننسى له في أجله يزيد يزاد له في أجله ويمد له ويزيد له في ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. النص هذا على الترغيب على الأعمال الطيبة، فإن كان الله عز وجل بسط له في عمره حقيقة أو يبارك له، وهو القول الثاني الذي اختاره ثلة من العلماء، قالوا البسط هنا أو النسيب أن ينسأ له في أجله هو أن يبارك الله عز وجل له في عمره فتحل البركة، فيكون قد يعيش الوقت القصير حتى أقل من 60 سنة كما هو شأن الإمام النووي وشأن يعني ثلة من العلماء منهم صاحب مختصر منهاج القاصدين محمد المقدسي وكذلك مات صغيرا، ولكن تركوا ميراثا وبورك لهم في أعمالهم حتى تركوا ميراثا تداولتهم الأمة إلى هذه الأمة إلى هذا الزمان. فقيل أن مسألة الزيادة في هذا النص هي أن تحل البركة في وقته، لو عاش 50 كأنه عاش 100 من حلول البركة، ولو عاش 60 كذلك. هذا شيء في مقابل النص. لكن هل في الدعاء مشروعية أن يطلب الإنسان من ربه أن يزيد له في أجله؟ قالوا أو قال العلماء لا، وهذا ما مشى عليه الشارع، أن هذه الآجال المكتوبة لا خيار للمرء فيها، وإنما يدعو أن يدخله الله عز وجل الجنة ويقيه النار، كما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فيثير الدعاء قال بما تدعو؟ قال إني لا آلي على نفسي إلا أن أدعو الله عز وجل بأن يدخلني الجنة ويبعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، هذا هو كل حياة المؤمن حولها، أن يعفو الله عز وجل عنه فيدخله الجنة وأن يباعد بينه وبين النار. هذا ما جاء في مشروعية الدعاء في عمومها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حولها ندن، يعني جميع الدعاء يصب فيها، إما استغفار من ذنب، إما طلب أو رجاء في الله عز وجل أن يرفع قدره وأن يعني يصونه وأن يعصمه من الفتن إلى غير ذلك، لكنه أن يسأل الله عز وجل في أن يزيد له في أجله، فهذا مما جعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاختيار، فقال إن كان ولا بد قل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، وهذا وجه أن يجعل الخير لله عز وجل، وله الخيرة من أول الأمر وآخره، كما قال الله عز وجل ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى، فكان هو الذي يختار سبحانه وتعالى لعبده. فوجه الدلالة من هذا النص أن العبد إن كان داعيا بمسألة العمر ما يتعلق بالعمر فيقول اللهم أحني ما علمت الحياة خيرا لي، فيحييه الله عز وجل على ذلك لأن أجله مضروبة، لكنه طلب أن يستزيد من الخير، وإن كان يعني الوفاة والموت خير لي فتوفني وهو أعلم بذلك. طيب، فهذا ما دندن حوله كلام الشارح على أن الدعاء لا يشرع في مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شيئا مشروع لأقره، لكنه قال لأم حبيبة زوجه لقد سألت الله لآجال مضروب وأيام معدودة وأرزاق مقسوم، فحثها على أن يكون دعاؤها حول ما قضى الكلام عليه وقضي الكلام عليه في مسألة النار والجنة. هناك من العلماء من استباح أو رغب في الدعاء مقيدا في مثل هذا، وهذا خذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إن كان ولا بد فقل اللهم أحني ما علمت الحياة خيرا لي. فقالوا: إن كان ولا بد فيقول أمد الله عمرك في طاعته. وهذا في الأصل ليس طلب استزياد، ليس طلب زيادة، وإنما هو طلب البركة في عمره. أمد الله عمرك في طاعته، يعني على قدر ما أنت تعيش تكون في طاعة الله عز وجل. هذا مضمون الدعاء، وإلا أصله أن يمد الله في عمرك في طاعته. هذا المد ليس فيه طلب حقيقي لتمديد هذا الأجل، وإنما هو المرغوب فيه أن يقيد بهذا، لأن المرء لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه. قالوا بعض المتأخرين: يعني إن كان ولا بد فإنه يدعو له بهذا القيد، يعني إن كان أن يدعو لصاحبه أو لأحد من أهلي فيقول مد الله عمرك في طاعته. هذا إن كان ولا بد، وإلا أصل أن الدعاء في مسألة الأعمار هذه أمور قد قضي أجلها، فنسأل الله البركة فيه، البركة في هذا الوقت. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك، يعني قليل الذي يتجاوز ذلك من أمته صلى الله عليه وسلم. قد يموت المرء في 80-90 سنة، قد يطول عمره حتى بعد 100 بقليل، لكن هذا بالنسبة لعدد الأمة هذا قليل جدا. أعمار أمتي بين 60 و70، أي أكثرهم، أكثر أمتي تموت في هذا العمر. طيب، بعد ذلك تحدث عن علم الله عز وجل، الآن سيبسط الكلام في علم الله عز وجل. نعم، قول. قال الطحاوي رحمه الله: ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقه، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقه. قال الشارح رحمه الله: فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وإن كان يعلم إن أنهم لا يردون، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية والذين قالوا: إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده. إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده. نعم. وهو من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. طيب، ذكرنا مسألة العلم، تقدم نوع من الكلام على العلم، وأن الله عز وجل علمه صفة قائمة بالذات، أي لا يزال الله عز وجل عليما قبل أن يخلق الخلق. وقول القدرية الغلاة أنهم كانوا ينفون العلم عن الله عز وجل، هذا جاء في مقدمة حديث جبريل في لما ذهب رجلين من العراق من البصرة إلى ابن عمر، فاكتنفاه فقال: إنه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف. الأمر أنف يعني حادث حادث بالنسبة لعلم الله عز وجل لم يعلم إلا بعد حدوثه. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هذا قول شنيع، أن يتهم المرء علم الله عز وجل بالنقصان، أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. فقال: فلو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. يؤمن بالقدر خيره وشره أي أما أمضاه الله عز وجل وقدره لخلقه بعلمه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. دل على العظيم والقليل الذي قد لا يرى أنه يعلمه سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء منه. حياة الناس وحياة الحيوانات وحياة الجمادات، حتى الجمادات يعلمها الله عز وجل. الورقة تسقط على الأرض يعلمها قبل أن تسقط، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فهو سيزيد يبسط الكلام في مسألة القدر في هذا المسألة، ردا على من أنكر علم الله عز وجل و أنه مكتسب يكتسبه الله عز وجل بعد حدوث الأمر، وإلا فلا علم له مسبق بذلك. أعوذ بالله من ذلك. طيب، قال المصنف رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. الشرع: ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذا المشيئة القدرية الشرعية، أي التي يكون فيها المرء مخيرا، ثم يختار طاعة الله عز وجل أو يختار معصيته. فكونه نوى لذلك دلالة على أن هذا أهم ما جاء في هذا القسم، قسم القدر، المشيئة القدرية الشرعية. وفي الإرادة القدرية الكونية هذا لا دخل للإنسان فيها، يقضيها الله عز وجل وقضاها وأثبتها سبحانه وتعالى عنده. ويدخل فيها كل ما يعتري حياة الناس، إما من حوادث طبيعية يعني في الطبيعة، أو حوادث تعتري المرأة لا دخل فيها كالمرض، كالارتعاش يقول العلماء، كبعض الأمراض التي تصيبه، لا يكون له دخل فيها. فهذه مما قضاه الله عز وجل كونا، أرادها كونا. وكذلك يدخلون في مسألة قضاء الأجال على بعض العصاة كفرعون وهامان وقارون وغيرهم ونمرود وغيرهم ممن يعني بيّن القرآن جحودهم وإنكارهم لآيات الله عز وجل. فالله عز وجل في المشيئة القدرية الشرعية خيّر، قال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه صنيعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا، أي طاعة الله عز وجل، أن الطاعة تقدمت نوعا من الكلام على مسألة الشكر، وأنه يأتي في الفعل، في الفعل مقابل الفعل بخلاف الحمد يأتي على اللسان، وإنما الشكر يزيد عليه بالجارح، فيكون إما شاكرا وإما كفورا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى تتفتر قدماه، فلما سألت عائشة قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهذا هو تمام الشكر، أن يكون كما يحب الله عز وجل ويرضاه، فإذا عصاه كان ممن اتبع هدى الكافرين أو عفوا طريق الكافرين، لأن كما يقال المعصية بريد الكفر، حتى وإن نشأ في بلاد إسلامية إذا عصى الله عز وجل فإنه يوشك أن يتلبس بشيء يهلك دينه. فأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، هذا في المسألة الاختيارية، ها؟ فيما جعل المرء مختارا فيه، فالمرء مختار هنا، ها؟ له اختيار وله في المشيئة الكونية التي كما ذكرنا كان يمضي الله عز وجل عليه شيئا مما يبتلى به كالفقر أو كالمرض أو كشيء من هذا، فإنه يمضيه الله عز وجل في المشيئة الكونية، لا محالة يقع لهذا المرض، سيقع له، فهذا لا دخل للمرء فيه، فهو فيه مسير بالطبع، لأنه ليس فيه قائم عليه، وإنما إذا ابتلاه بشيء يعني الامتحان في الصبر، الله عز وجل يجري على أحد عباده أن يعيش زمنا طويلا مثلا على فراش، يصيبه شلل، يصيبه شيء من أقسام الأمراض التي يعني نراها ونسمع بها، يصيبه مرض يثبته في الفراش. طيب هنا الامتحان، وهذا أجراه الله عز وجل كونا، هو واقع لا محالة على هذا الشخص، لكن يمتحن من جهة المشيئة الشرعية، فيقال له اصبر، فإن صبر فقد يحسن الله عز وجل، فإنه يحسن له المثوب ويرفع درجته، وإن جزع وسخط فليس له بذلك إلا أن يسخط الله عز وجل عليه، لأنه لم يسعد بقدر الله وقضائه، فهذا المرء يسلم كالمرض وكالفقر، أن يبتلى الإنسان بالفقر، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، هذا هو قسم الامتحان، لكن الابتلاء هنا هذا مشيئة كونية يمضيها الله عز وجل بغير اختيار المرء، ليس له اختيار فيها، أن يختار غنيا أو فقيرا، أن يختار جائعا أو شبعانا، أن يختار، لكن بما وجد وبما تيسر له من الأسباب، فهذا هو. فهذه المشيئة سيأتي مزيد الكلام عنها في تأخير الكلام عن القدر، لكنها هذا كما ذكر الشارح قال ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكر الخلق والقدر، إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، يعني أن مسألة الخلق خلقهم وإيجادهم لمقصد، ما هو المقصد؟ هو عبادة الله عز وجل، وأمضى عليهم قدرا لا بد أن يستجيبوا له وأن يؤمنوا به، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الإيمان في الحديث جبريل نفسه قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشر، إذن فيه شر فيما يبدو للناس، ليس هناك شر محض من عند الله عز وجل، لا، هو شر فيما يبدو للناس، إنسان أصيب بحاجة وفقر هو في نظره هذا لا يكون خير في نظره هو، لكن في حكمة الله عز وجل وإرادته شيء آخر، فخيره وشره، الشر هنا فيما يكون في أعين الناس كالمرض، الناس لا تحب المرض وتكرهه، وهو واقع عليهم لا محالة، يبتلى المرء في نفسه، وقد يبتلى في أهله، وقد يبتلى في ماله، يبتلى في ولده، هنا هو منظر الشر بالنسبة للإنسان

أو يتلبس به في حياتها وهو كائن في حياته. والآخر قالوا لا، المرء مجبر، واستدلوا بمثل هذه الأقوال كقوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبانا، يعني نحن مجبورين على ذلك، مجبورين على ذلك. وسيأتي الكلام في هذا في مسألة حديث آدم عليه السلام وموسى، وأن آدم عليه السلام بعد المناظرة بينه وبين موسى قال أتلومني في شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني بكذا وكذا من السنين؟ احتجوا بهذا، قالوا احتج بالمعصية وأن الله عز وجل هو الذي أجبره وقدر له، قدر له بل أجبره على ذلك. احتج الجبرية بمثال. وطبعا رد العلماء مسألة كلام آدم وأنه لا يحتج بالمعصية على قدر الله عز وجل، هو لم يحتج بالمعصية على أنه قدره الله عز وجل على ذلك، لكن هو من جهة إعلان موسى أن هذا أمر قدره الله عز وجل لا يغيب عنه، أنه سيخلقني وأنه سيقع مني كذا وكذا، قدره الله علي أي كتب على آدم عليه السلام وأنه داخل في علم الله عز وجل بخلقه، لا على جهة أنه أن الله عز وجل أجبرني على الأكل من الشجر، حاشا وكلا لأنبياء الله عز وجل ورسله ولا سيما المكرمون من خلقه. حتى صنف فيه في مثلا كتاب في بيان حديث مناظرة أو حديث موسى وآدم عليهما السلام ومحاجزة آدم بموسى، و الاحتمال ذكروا وجه التشابه بين خارج الجنية والنص، وبعد ذلك ذكروا فيه ما آل إليه كلام أهل العلم قاطبة في هذا النص، وأن هذا ليس احتجاجا بشيء من جبر من الجبر، أي أن آدم أجبر على أكل الشجر، وإنما هو إعلام من آدم عليه السلام أن ما قدره الله عز وجل عليه قدر على موسى عليه السلام، لأن موسى عليه السلام قتل نفسه، قال دفع نفسه فقتلها، وليس هو طالبا لذلك، فهذا ما أيضا أمضاه الله عز وجل عليه، لكن موسى هو الذي كان له الاختيار في ذلك بحيث هو الذي صرع الرجل. طيب، ثم أجاب هو الشارح رحمه الله تعالى إجابة على هذا القول، فهو المتوهم، وهو المتوهم من الإشكال في هذه النصوص. نعم، قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاء، فجعلوا مشيئته دليل رضا فرد الله عليهم ذلك، أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره، دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال. إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر، وقد احتج فارق على عمر رضي الله عنه بالقدر، فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره، يشهد لذلك قوله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم، فعلم أن مراده التكذيب، فهو من قبل الفعل من أين له أن الله لم يقدر، من أين له أن الله لم يقدر أطلع الغيب. فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى؟ ننبه أن هذا هو إن أرادوا المشيئة الكونية فليس لهم اختيار في ذلك، المشيئة الكونية هي التي يمضيها الله عز وجل بغير اختيار الخلق، لكن هو طلب منهم على لسان رسله أن يطيعوه وأن يقوم بأمري. فهم لما عصوا الله عز وجل، وهذه في المشيئة الشرعية، فلما عصوا الله عز وجل هو مكتوب عنده أنهم هم من أهل العصاة، أي من أهل الكفر والزيغ والضلال. فالمشيئة الكونية التي هي ثبت فيها هذا الأمر ليس لهم أن يحتجوا بها، يقول لا قدر الله عز وجل في المشيئة الكونية. هذا الحديث لا يزول ببال أحد من أولي الألباب. لذلك قال في الحاشية المنتفي هنا هو مشيئة الله الشرعية، لأنه سبحانه وتعالى نهاهم عن الشرك على ألسنة رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكين من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفر، وهو لا يرضى لعباده الكفر، ولو في ذلك حجة بالغة وكلمة قاطعة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل: وها هنا أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له، وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يحدها به علما، وأن الله سبحانه له الخلق والأمر، وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدري وأمر ديني شرعي. فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني، وكذلك تتعلق بما يحبه وبما يكرهه، كله داخل تحت مشيئته، كما خلق إبليس وهو يبغضه، وخلق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يبغضها. فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله، وأما محبته ورضاه فمتعلقة بالأمر الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله، فما وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعا، فهو محبوب للرب واقع بمشيئته كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين، وما لم يوجد منه تعلقت به محبته وأمره الديني ولم تتعلق به مشيئته، وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به المشيئة، أي وجد مشيئة قدرية كونية لكنه لا تتعلق به محبته ولا رضاه، كونه يجريها كونا ليس في الكون ما يتعلق بالمحبة والرضا، وإنما بما هو واقع. المشيئة الكونية لا يتعلق بها محبة ولا سخط، وإنما هي بما هو كائن هو سيقع، لكن تتعلق محبته ورضاه وسخطه بما أمر به ونهى عنه. فما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره الديني، وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته. فلفظ المشيئة كوني، ولفظ المحبة ديني شرعي، ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هي المشيئة، وإرادة دينية فتكون هي المحب. إذا عرفت هذا فقوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وقوله لا يحب الفساد، وقوله ولا يريد بكم العسر لا يناقض نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدره. ما هي المآلات؟ المشيئة الكونية يعبر عنها بعض العلماء يقول هذا المآل، هذا مآل ما مآل الخلق من إبليس ويعني زمرته، ومن الأنبياء والرسل والملائكة وزمرتهم يتبعهم، هذا ما سيؤول إليه الأمر، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا مكتوب؟ نعم مكتوب، وانظر عليه خلاص. فهذا داخل في المشيئة، مشيئته وقضائه وقدره، فإن المحبة غير المشيئة والأمر غير الخلق، فكونه يحب شيئا يكون في المشيئة القدرية الشرعية، أي ما شاء الله عز وجل وقدره شرعا أي في الأمر والنهي، فإن أمر وأطاع كان من أصحاب السعادة، وإن عصى وكفر كان من أهل الشقاء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب لا نأتي على كلام موسى

أعلم الناس بربهم ويعلم أن أمر الله عز وجل ليس له فيه الخير وإنما لا بد أن يجيبه وأن ما يترتب على المعصية هو يعني سخط الله عز وجل وعذابه ورغم ذلك أغوى نفسه بنفسه فلذلك أن من ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر يعني أنه اعترف بأن الله عز وجل هو لا إنما هو أراد أن يحتج بالقدر كفعل من قبله ومنه قول وهب بن منبه أنه قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت وجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه وأجهل الناس بالقدر أن تقوم فيه أي أن المرأة لا يخوض في القدر لا يخوض في قدر الله عز وجل يتبحر فيه بحيث يحير عقله لأن العقل قاصر على إدراك حكمة الله عز وجل في ذلك كيف يقدر الأشياء وتقع على هكذا وكيف أنه وجد الشر وقدره وهو لا يحبه هذه كلها ما أراد أنه يتحير العقل كل ما نظر في القدر ما قدره الله عز وجل لخلقه إلا وتحير يقول كيف يخلق هذا ولا يحبه ويخلق هذا وهو يحبه ويكون هذا يعني سيمديه في المشيئة الكونية وقدره في المشيئة الكونية وطلبه شرعا بحيث يختار المرء فيه فكون المرء قد يتحير إذا سيما إذا كان بغير علم لأن القراءة بعلم هي آيات من الله عز وجل محكمة والعلماء يعني يفهمون الناس معنى هذه الآيات حتى لا تتحير عقوله ومنها كذلك ما صح من هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تصب في هذا هذه المسألة فأجل الناس بالقدر أنطقهم فيه زاغت الألسن وزاغت العقول لما تكلموا في هذا الشأن فمن ناف للقدر ومن مثبت ليس بشكل كلي وإنما بشكل جزئي كما ذكرنا القضية الأولى نفوا علم الله عز وجل إلا فيما سبق مما حدث وخاضوا وحاروا في هذا الأمر حتى قال بعضهم بالجبرية لا الناس مجبورون على ذلك لأن الله عز وجل فرغ من هذا طيب انتهى الوقت فالكلام بقي إن شاء الله تعالى في هذا القدر كفاية صلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد وآله وسلم